حبيبتي آخر جمال وكلامنا همس وشوش ومروقين وملطفين والليلة أنس وفرفشة الليلة أنس وفرفشة أنا وحبيبتي آخر جمال وكلامنا همس وشوشة ومروقين وملطفين والليلة أنس وفرفشة الليلة أنس وفرفشة وفجأة تحصل حاجة فنفتح مناقشة ودردشة وكلمة منها على كلمة مني تقلب خناقة فركشة سمن وعسل ونار على نار والصوت مسمع نشرت أخبار وأسيبها تهدى بتشعل أكتر ألمسها تنزل خربشة أجي مصالحها بهدية غالية وعزومة حلوة على العشا عزومة حلوة على العشا فرفشة الليلة أنس وفرفشة.